هذا السؤال سبق ان اجيب عليه. ما حكم اكل اللحوم المستورده مثل لحوم الدجاج والاغنام وغيرها؟ نرجو ان يكون الجواب كافيا شافيا، واذا كان في الجواب تفصيل بالنسبه لطريقه وكيفيه الذبح فكيف نحصل على المعلومات من ذلك. هذا يتريح على السؤال كثيرا، فتستورد اللحوم هذا السؤال كثير جدا، والحاجه ماسه الى احكام هذا الامر من جهتين، من جهة ضبط المستورد والعناية بالمستورد، ومن جهة تكليف الحكومة في كل بلد للمستوردين أن يستوردوا على بصيرة، وألا يستوردوا إلا لحوما معروفة قد ذبحت على الطريقة الإسلامية وتولى ذبحها ويباح ذبحه من المسلمين أو أهل الكتاب. هذه مسألة لا بد فيها من التفصيل، والذين يستوردون اللحوم الآن ليس عندنا معلومات كافيه على انهم يعني قد اعتنوا بالشروط الكافيه، وان كان المعلوم من وزاره التجاره هنا انه مستورد عني به هنا وانه لا يستورد الا الشيء الذي يباح اكله، هذا هو قولهم. ولكن المؤمن والمسلم قد يشك في كثير من هذه الاشياء، لان المستورد من بلاد السعوديه فيه خطر، ولان المسلمين هناك مستضعفون ومضطهدون، فيخشى ألا يكونوا تولوا هذا الشيء، ويخشى ألا يكون تولاه منهم من هو معروف بالتوحيد والاستقامة. هذه أشياء توجب التوقف في هذا المقام. وكذلك ما يستورد من جهة الغرب من بلاد النصارى فيهم شركات تذبح ذبحا غير إسلامي، وفيهم شركات تذبح ذبحا إسلامية، فالمقام فيه خطورة، والإحتياط المؤمن ترك هذه الأشياء وألا يأكل من شيء معروف من بلاده مذبوح من بلاده قد ذبحه هو. ولكن إذا عرف أن هذا مستورد من طعام أهل الكتاب ومما ذبحه أهل الكتاب ولم يبلغه عنه شيء يجب تحريمه فالأصل إباحته، لأن الله أباح طعام أهل الكتاب. فإذا عرف أن هذا مستورد من بلاد النصارى من لندن من فرنسا من الدنمارك من أشباه ذلك، وهم مقطوع الرؤوس ولا يعلم عن هذه الشركة التي استوردت أو هذه الجهة التي استوردت ما يخالف ذلك، فالأصل حل في هذا هو الأصل. ومتى عرف أن هذه الشركة التي وردت هذا اللحم أنها لا تقطع الرأس إلا بعد ذلك بعد الموت، أو أنها تذبح بالطريقة غير الإسلامية كالخنق ونحو ذلك أو ضرب الرأس حتى يموت أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يكون ما علم حرمته وأنه منخنقة أو موقودة. وإذا شك في ذلك حتى يحتاط نفسه مثل ما قال النبي دعنا يريب كلما لا يريب، من اتقى الشبهات فقد استبرأ الدين وعمره. ولكن لا نحرم ما أحله الله، فلا نحرم طعام أهل الكتاب، فهو حل لنا حتى نعلم أنه وجد فيه ما يحرم. وأما طعام الشيوعيين والوثنيين من المجوس وغيرهم فهو حرام بلا شك، إلا يتولاه مسلم أو كتابي يتولى ذبحه.